والله أسأله في ساعتنا هذه أن يغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم احمل فقراءنا، اللهم أطعم جائعنا، واحمل فقراءنا، واكس عرياننا، وانصر مظلومنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. الأدب العملي مع الحبيب النبي، مع اللقاء التاسع بعد المئة من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، نستكمل معا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال النداء الأول في سورة الآداب الحجرات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أشير إشارة أن الله تبارك وتعالى نادى على الأمم نداء علامة، ونادى على أمة النبي نداء كرامة. النداء نداءان، علامة وكرامة، فنادى على الأنبياء جميعا بأسمائهم نداء علامة، يا إبراهيم، يا نوح، يا زكريا، يا، وهكذا. ونادى على نبيه بصفة رسالته ونبوته، فنداء الأنبياء نداء علامة، ونداء رسول الله في القرآن من الله نداء كرامة. نادى على الأمم جميعا نداء علامة، فقال يا بني إسرائيل، ونادى على أمة النبي نداء كرامة في 89 موضعا بيا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود: إذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، اسمع وانتبه، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وما نادى الله على المؤمنين إلا وبشرهم ببشارات ستة. فمن دخل واستجاب لأمر الله تعالى بهذه النداءات التي جاءت في 89 موضعا نالته كرامة الله ببشارات ستة. أول بشارة المحبة، يحبهم ويحبونه، ويا لها من علامة وكرامة وبشارة. الثانية النصرة، يحبهم ويحبونه في الآية 54 من سورة المائدة. البشارة الثانية النصرة كما في الآية 47 في سورة الروم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. البشارة الثالثة العزة، ولا ينالها إلا من كان مؤمنا كما في الآية 8 من سورة المنافقين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. البشارة الرابعة الرحمة، ولا ينالها إلا من كان مؤمنا كما في الآية 43 في سورة الأحزاب: وكان بالمؤمنين رحيما. البشارة الخامسة الفضل، كما في السورة ذاتها في الآية 47: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. البشارة السادسة والأخيرة لأهل الإيمان بالشفاعة، كما في الآية الثانية من سورة يونس: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. من تخلق وامتثل أمر الله نالته البشارات الستة، ومنها طاعة رسول الله والأدب مع الحبيب رسول الله. قسمنا الأدب إلى قسمين: قسم قلبي وهو الإيمان به ومحبة رسول الله من غير غلو. القسم الثاني مع الأدب مع رسول الله أدب عملي، ينقسم إلى أقسام ثلاثة: طاعته في كل ما أمر، ثانيا الانتهاء عما نهى، رابع ثالثا اتباعه في كل ما أمر. علامات ثلاثة في الأدب العملي مع رسول الله: أولها طاعته في كل ما أمر. جعل الله طاعة رسول الله عنوانا لمحبة الله، فليست محبة الله بكلمات زائفة، إنما المحبة لابد لها من علامات ودلائل. أول محبة من محبة العبد لله طاعة رسول الله، كما في الآية الحاكمة على كل مدعي المحبة في الآية 31 من سورة آل عمران: سماها ابن كثير بالآية الحاكمة على كل من ادعى محبة رسول الله ولم يكن متبعا لرسول الله. فمن كان متبعا لرسول الله كان لله محبا، ولم يكن ومن لم يكن متبعا لم يكن لله محبا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. جعل الله طاعة رسول الله من طاعة الله. في النساء في الآية 80: من يطع الرسول فقد أطاع الله. جعل الله طاعة نبيه واتباع سنته منهجا وعنوانا لهداية الله لعبده، وهي الغاية التي شمر المشمرون وتنافس أهل المنافسة فيها. فما من عبد مسلم يصلي لله إلا وهو يسأل الله في كل يوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. من وسائلها ومن الوصول إليها باتباع وطاعة أمر رسول الله. قال الله تعالى في الآية 54 من سورة النور: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا. قال الله تعالى في الآية 58 بسورة الأعراف: واتبعوه لعلكم تهتدون. كل هذه عناوين، كل عنوان يحتاج لخطبة. كيف يكون حبه، كيف يكون طاعته، كيف تكون طاعته عنوانا لمحبة الله، كيف تكون طاعته من طاعة الله. طاعته موصلة للجنات. قال الله تعالى في الآية 17 من سورة الفتح: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. عناوين عناوين عناوين نكملها إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فطاعة رسول الله عنوان لمحبة الله، طاعة رسول الله عنوان لهداية الله لعبده، طاعة رسول الله عنوان لطاعة الله، طاعة رسول الله مفتاح للجنات. فشأن رسول الله عند الله عظيم، وقدر رسول الله عند الله لكريم. فلا يعلم قدر الحبيب النبي إلا الرب العلي. فهؤلاء صحابة رسول الله خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما استطعتم من هديهم فإنهم على الهدى المستقيم. هذا هو الصديق رضي الله عنه، أفضل الأمة بعد نبيها، خير من طلعت عليه شمس في الأمة بعد نبيها. انظروا إلى مسارعته في طاعة الله وفي طاعة رسول الله، نزل ما نزل وحدث ما حدث في أعظم فتنة أصابت عصر صحابة رسول الله وعصر رسول الله، حادثة الإفك التي تناولت عرض زوجة رسول الله وأخذت من بيت رسول الله ونالت في شرف رسول الله، وأنزل الله براءتها في قرآن يتلى من الذين تحدثوا في عرضها، وهي بنت الصديق، رجل يسمى مصطح بن أثاثة، أمه أم مصطح بنت أبي رهم، أم مصطح رائطة بنت عامر، رائطة بنت صخر ابن عامر. أمها رائطة هذه خالة أبي بكر رضي الله عنه، فمع قربه ومسكنته كان الصديق ينفق عليه. فلما نزلت براءة عائشة، فلما أنزل الله من السماء براءتها، قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم شيئا أبدا. وهو الذي قال ما قال في عرض عائشة رضي الله عنها. فلما نزل قول الله تعالى في سورة النور في الآية 22: وليأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال الصديق في ساعتها في لحظتها ما قال وكيف أعفو، وهو الذي لطخ شرفي ودنس سمعتي وسوى صورتي، ما قال ذلك، إنما بكى وقال: بلى أحب أن يغفر لي، عفوت وصفحت، والله لا أقطع عن مصطح النفقة بعدها أبدا. امتثال عملي وأدب عملي مع الله ومع رسوله، في طاعة رسول الله في كل ما أمر وفي طاعته في كل ما نهى. فليست المحبة كلمات لأدعياء محبة رسول الله، لمن سوى بين رسول الله وبين أي إنسان، فمقام النبي فوق كل مقام، فلم يكن لأحد من البشر أن يسوي بين رسول الله وبين أحد من خلق الله أبدا. فهو صاحب الشفاعة العظمى والمقام الأسمى، صاحب الحوض الأوفى وكأس الذواء الأشفى، رجل لا يعرف رسول الله أنصف وكان رجلا منصفا، وقال العظماء مئة وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن متبعا لهدي رسول الله، ولم يكن مع رسول الله، إنما رأى أن رسول الله غير أمه، أن رسول الله شكل فكر أمه، فاستحق أن يكون أعظم عظماء الدنيا هو رسول الله. وبعده بإنصاف جعل رجلا بعيدا بعيدا عن الدين، بعيدا عن الإسلام، إنما جعله من نيوت. فبعد رسول الله يأتي في المنزلة من لم يكن مسلما ومن لم يكن متبعا لهدي النبي، فلم يكن لإعلامي مسلم أن يقول فلان كرسول الله، فرسول الله شأن وللناس شأن آخر، مقامه فوق كل مقام، ما أحوجنا إلى العودة إلى طاعته في كل ما أمر. ولكل عنوان خطبة نفردها إن جمعنا لقاء قادم إن شاء الله، جونا لا يسمح بأكثر من هذا، سامحوني، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه ساعة مطر، ساعة إجابة، هيا بنا ندعو الله تعالى أن يغفر لنا في هذه الساعة. اللهم اغفر لنا في ساعتنا أجمعين، اللهم لا تدع لنا في ساعتنا وفي جمعنا وفي جمعتنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا